انطلاق اللسان باللغات له طريقتان معروفتان: كثرة الحديث والاستعمال وكثرة السمع. والسمع لا يستهان به، ومن ظن أنه حين يسمع نشرات الأخبار ويسمع الكلام على صور ما عليه أن يعلم بأن هذا له تأثير، بحيث أن ما يسمعه في ذهنه يستقر، وإذا استقر فإنه يؤثر في لسانه وتعبيره. ولذلك يجتنب قراءة الكتب التي ضعفت بنيتها في البيان، لأن ذلك يؤثر في ملكة اللسان، ولذلك صوغ للسان في مرحلة مستقبلة. هذا صحيح. ومادة اللغوية إذا كانت قد صيغت صياغة بليغة وحفظت أطرت بعد 10 سنين، ماشي عام ولا عامين، مدة 16 عام 20 عام، قد لا تظهر أثر ذلك إلا بعد مدة طويلة. وما سمع من الألفاظ مركبا على وجه محبوب يبقى في الذهن، ولا بد أن يشتر يوما، لا بد أن يشتر. بذلك فإن كثيرا من الذين يبحثون في كسب المعارف المنقولة مثل هذا يعتمدون على السماع كثيرا. السماع كيسمع عنده غرض، يسمع اليوم يسمع يسمع يسمع يسمع ما عنده غرض، يوميا يسمع، وهو يعلم حقيقة أن ذلك سبيل لكسب المعرفة، وإن كانت المادة لا تهمه كثيرا، ولكن يهمه ورود هذه الألفاظ وهذه التراكيب على أذنه، وقد تبقى جملة ما في ذهنك مدة من الزمن إذا سمعتها. وهذا غريب في اللسان، أن الكلمة قد تصحبها أحوال كانت قد صاحبتها في زمن السماع، فتعاد اللفظة وتعاد الحالة. قد تعاد اللفظة وتعاد الحالة، هذا غريب في الكلام، لأن اللفظة تشحن بالحال وتشحن بما يصحبه. خلاصة القول أن كسب اللسان العربي يكون بهذين السبيلين، ولا يستهان بمسألة السمع، لا يستهان به. ورب إنسان يسرد عليه كتاب كالبرهان الجويني، وبعد مدة يجد نفسه قد تغير أسلوبه ولسانه، لأن الجواني يقرأ لغرضين: يقرأ في الأصول وفي كسب المعرفة البلاغية، فأوليس هذا بمستبعد من هذا الكتاب، وقد يكون أفيد في هذا الباب من كثير من كتب الأدب. نعم هذا معروف، ولكن قد يكون الأسلوب في واقع الأمر شيئا ما ليس مما يناسب العرب. ففي خطبة الجمعة إذا كان أدمان على هذا النوع فإنه إذا خطب يخاطب نفسه ويسمع لنفسه، تكلمه نفسه ويكلمه، لأنه كان يأتي بالتراكيب بكثرة الحذف، كثرة الحذف للاستغناء هو ما يؤدي إلى نقص الكلام عند السماع. على كل حال هذا أمر معروف، لذلك العكوف على القراءة والسماع ضروري جدا في هذا الباب، وليس هذا بالذي يستغرق زمنا طويلا، إنما الذي هو مطلوب هو المواظبة. ولكن إذا كان من يسرد يلحن فإن ذلك يصحب الكلام حين تنطق، يمشي معه، ولا كنت تعرف النحو ستترك الألفاظ قد يمشي مع ذلك. هذا معروف، والكلام فيه رغم كتب الكتب الكثيرة.